فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أقرأ على الناس وأعالج بالقرآن بإذن الله، وإن مما أدعو به في مجلس الرقية: اللهم إن شفيته فسيكون لك شاكرا ذاكرا، اللهم إن شفيته فسيكون لك متصدقا، إلى غير ذلك، فهل هذا من الشرط وهل فيه تعد؟ أفدنا جزاك الله خيرا، وحبذا لو قمتم بنصيحة للرقاة، بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين إخواننا الرقاة وأن يرزقنا وإياهم التمسك بالسنة، وأن ينفع بهم المسلمين، ينفع بنا وبهم المسلمين. أوصيك أولا، هذا الذي تفعله لا أصل له، وأوصيك نفسي بتقوى الله أن تتقي الله في عامة المسلمين، فإذا أردت أن ترقي أحدا عليك أولا أن تبحث عن أدلة الكتاب والسنة التي يرقى بها، ودلت النصوص على مشروعية الرقية بها وأنها أفضل، فتتحراها، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وثانيا، إذا علمت الوارد فلا تزد عليه شيئا من نفسك، وإلا ستقف بين يدي الله ويحاسبك الله عليه ويسألك وترهم به وتجزى عليه، فاتق الله عز وجل في أن تحدث شيئا باجتهادك أو برأيك من نفسك. وثالثا، إذا طرأ عليك أمر أن ترجع إلى أهل العلم وتسألهم هل هذا الأمر مشروع أو غير مشروع. وقولك إن هذا إن شفيته سيتصدق، إن شفيته سيكون كذا وكذا، أولا هذا من علم الغيب، ولست تدري هل هذا الذي ابتلي بهذا المرض أو بهذا المس أنه إن شفي سيكون صالحا بعد شفائه، فكم من عبد ابتلاه الله بالبلاء ولو وجد العافية لعصى ربه، ولكن الله يبتليه بالبلاء حتى يكون قريبا منه. فاتق الله ولا تدخل بين الناس وبين ربهم، لست وكيلا عن المريض، وليس عندك علم غيب بما يقول إليه أمر المريض، أنت لا تعلم الغيب، بل نفسك لا تستطيع أن تأمنها. وإذا كان خير خلق الله ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأين أنت من هذا وأين نحن؟ فلا يجوز لك أخي أن تجزم بهذا سيطيعك وسيفعل وسيفعل، لا يجوز هذا. أنت تقوم بواجبك في الرقية، لذلك أنا أنصح الرقاة أن الشخص أولا يحرص على أن يتتبع الوارد، فإذا عرف الوارد أخلص لله عز وجل في قراءته، وتذكر عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تفريجه لكربات المسلمين، وتذكر كم سيأجره الله لو شفى به هذا المريض فأذهب الهم عن أمه وعن أبيه وعن أولاده وعن زوجه، واحتسب عند الله الثواب في ذلك، فيرجو ما عند الله لو صبت في حجره أموال الدنيا لم يبالي بها من عظيم ما ينتظر عند الله من الأجر والمثوبة، ألا يلتفت إلى الدنيا وأن يخلص لربه. والأمر الثاني أن ينصح لأخيه المسلم مثل ما ذكرنا فيقرأ الوارد. الأمر الثالث أن يستر على أخيه المسلم، وأذكر القراء أن يحذروا من ألاعيب الشيطان والشياطين، ويأتي من الشياطين من يزعم أنه صالح وأنه دين وأنه كذا، ويستجر القارئ إلى ما لا تحمد عقباه، بل قد يحصل منه الخير والنفع ويضره وهو لا يدري، لأنه يمكث بعد فترة فإذا به يركن إلى هذا الشيطان الذي يخبره. وهذا النجي كما في مسألة من يقول الاستعانة بصالح الجن، إن كان الصحيح فيما يظهر لي أنه لا يجوز للاستعانة بأحد، إنما يستعان بالله عز وجل، والذي نعرف أن القارئ يقوم بالقراءة ولا يعدو ذلك. ولذلك تجد القراء من جرب القراءة وقرأ الممسوس وصدق مع الله يحرص الشيطان على إلهائه، فيأتيه بكلمات ويأتيه بعبارات ويأتيه بأخبار وقصص، لأنه يعلم أنه إذا قرأ القرآن واستمر في قراءته بقراءة مؤثرة مخلص فيها لله عز وجل أن الملائكة تتنزل للقرآن. هو ما سر الرقية؟ سرها أنه إذا صدق القارئ وقرأ قراءة مؤثرة تنزلت لها الملائكة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. فإذا نزلت الملائكة تسمع الذكر فرت الشياطين، ولماذا قال في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أن الشياطين إذا فرت أمنت الناس. ولذلك ذكر بعض العلماء من علاماتها وجود السكينة والراحة، لأن فرت الشياطين التي تؤذي الناس به، فالملائكة إذا نزلت فرت الشياطين. ولذلك الشيطان لما مضى بقريش وقادها بقضها وقضيضها إلى بدر ونزل جبريل والملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال ابن عباس والله الذي لا إله إلا هو لقد رأى جبريل. إذا رأى الملائكة فر. ولذلك القراء القارئ الذي يفقه الرقية يستمر في قراءته، أقوى القراء والرقاة الذي إذا رقى لا يلتفت إلى كلام الشيطان أو من معه إلا أن يخرج، فتجدهم يشغلونهم بالأحاديث، هذا شرب كذا وهذا أكل كذا وهذا جلس في المكان الفلاني وهذا قام وهذا قعد، بل وصل الأمر أنه يعطيه الخبر الأول والثاني والثالث، فإذا وثق به سلطه على المسلمين، فقال هذا أخذ زوجته وعمت زوجتي وخالتي وعندها تسوء الظنون ويسيء المسلمين بعضهم بعض الظن وتقع الشحناء وتقع المصائب، لو كذبه من بين مئة صدق مئة صدق أمر يصدق فيه فإنها شر وبلاء، قد تكون كذبة تأتي بالطوام، فما بالك إذا كان يصدق مرة ويكذب 99، هذا أمر أدهى وأمر. فنوص القراء أن لا يلتفتوا عند القراءة إلى مثل هذه الأمور. الشيء الثاني عدم التحدث بأسرار المسلمين، يعني البعض قد يأتي بعض طلبة العلم ويقرأ عليه ويقول والله جاءني فلان وقرأت عليه، هذا لا يجوز، وحرام على الراقي أن يفشي أسرار المسلمين. لذلك نص العلماء على أن من يغسل الموتى عليه أن يحفظ سر الميت كما ورد في الحديث الصحيح، صححه بعض العلماء أن في فضل تغسيل المسلم لأخيه المسلم وستره عليه، وأصول الشريعة دالة عليه أن من ستر مسلم ستره الله، ولذلك أصبحوا ينشرون مثل هذه الأمور بعضهم عن حسن نية أو بدون حسن نية، فتجد هذه الأمور جرت إلى مصائب وويلات. وأوصي القراء أن يحذروا من هذا الباب، ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من القراءة والرقية الشرعية. الخوض في علم الغيب وأمور الشياطين من أمر الروح، والله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهي أمر غيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فذكر لنا شياطين الإنس، وأما شياطين الجن قال ماذا؟ لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالخوض في هذه الأمور الغيبية ومحاولة كشفها للناس على الإتيان بالأشياء، هذا أمر عواقبه وخيمة. كذلك أيضا أوصي القارئ أن يتقي الله ويحذر من عجب الناس به، فإذا عجب الناس به فإنه يهلك ويهلك معه غيره. أسعد الناس من رزق الرقية الشرعية، فاتق الله في نفسه وفي عوام المسلمين، فيحرص كل الحرص في قراءته، وبعد خروج الناس منه أن لا ينسب إلى نفسه فضله، لأن الأمر جد خطير، فقد يترك الناس الكهنة والعرافين ويغلون في الصالحين. وقد تجد البعض والعياذ بالله يقول ما في مثل فلان هو الذي يحل هذه المشاكل، الراقي فلان هو كذا وكذا، ويعجب من مدح الناس له، بل بعضهم يتقصد في ذكر غرائب القصص حتى يلفت الناس إليه. فالله الله، فإن اعتقاد الناس أمر خطير. ولذلك الإمام أحمد لما جاءه الرجل فقال له: يا إمام، إن عندي بك حاجة، وذكر له أن له مريضا وسأله أن يدعو له، فقال له: أنت مضطر، وادع ربك والله يجيبه المضطر إذا دعاه. انظروا كيف النصيحة للعامة. فلما ولى الرجل وخرج رفع كفه وقال: اللهم اشف مريضه. قال له بعض أصحابه: يا إمام، هل لا أجبت السؤال؟ يعني كأنه كسر خاطره. قال: إنه إن شفي مريضه غدا قال شفته دعوة أحمد. هذه النصيحة لعامة المسلمين. لا ترضى لأحد أن يقال: والله فلان أنا كان ولدي كذا وذهبنا به إلى فلان، هذا هو الذي يشفي الممسوسين، هذا هو الذي كذا يفعل كذا وكذا. فهذا أمر جد خطير في عقائد الناس. القرآن نزل أجل أن تعلق بالله، ما نتعلق بغيره، وأن نتوكل على الله، ويغرس في قلوب الناس أن يؤمنوا بالله وحده، وأن يفوضوا أمورهم كلها لله. فإذا وصل الأمر إلى عجب الناس بك واعتقادهم فيك فهذا هلاك لك وللأمة. ولذلك تحذر من هذا الباب، تقفل على نفسك. تأمل الآن لو أن القارئ إذا دخل عليه أحد يقرأ عليه بالوارد ثم ينصحه ويقول له: أخي، ما أصابتك من سيئة إلا من نفسك، تب إلى الله، إذا كنت مقصر في الصلاة صلي، إذا كنت كذا، إذا كنت كذا، إذا كنت كذا. وقام الرجل من عنده، ثم جاء الثاني والثالث وما نسب لنفسه شيئا. هذا بخير المنازل عند الله. وأدركت بعض القراء في المدينة، وكان رجلا لا يعد على قراءة القرآن، وقل من توفيق الله عز وجل أن يقرأ على أحد إلا ويجعل الله عز وجل في قراءته خيرا. فهذا الرجل لما سألت عنه وسألت من ذهب إليه يقول: أمره عجيب، إذا جاءه الرجل يسأله عن صلاته، هل يصلي ويحرص على الصلاة، يسأله عن حقوق الله وحقوق عباده، فإذا وجد منه تقصير يقول له: اتق الله واترك هذا الأمر وتب إلى الله سبحانه، ويذكر الذنب ثم يقرأ عليه بما تيسر ثم يقول له قم. ما يقوم من عندهم بإذن الله عز وجل إلا ويشفى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قرأ لله مخلصا ورد الناس إلى ربهم وذكرهم أن هذه المصائب تريد، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذا كان البأس يدعونا إلى الضراعة وإلى إصلاح الحمل فهذا خير لنا، لكن إذا أصبحت هذه المصائب تحل بالناس فتجعلهم يعتقدون في الرقات ويعظمون أمرهم، دخلنا في باب أعظم من البلية التي بلي بها. ولذلك هذا الأمر ينبغي أن ينتبه له الراقي، وهو سد ذريعة الاعتقاد فيه، وأن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. البعد عن غير الوارد، البعض يجمع 30 و40 ويتفل عليهم، وبعضهم يأتي بالبراميل الماء ويقرأ فيها، فهذه أمور كلها مبالغ فيها. الانتصاب للناس والتشهير هذا أمر في النفس من شيء. الرقية مجالها محدود ومضبوط بضوابط الشريعة، ومن أراد النجاة فليحرص على الإخلاص والرجوع إلى أهل العلم، وأن ينصح لعامة المسلمين. فإذا وفق الله العبد لذلك نفعه الله ونفع به. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله بعزته وجلاله وعظمته وكبريائه: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين، نسألك بعزتك وجلالك ونتوسل إليك بصالح القول والعمل، أنت الله لا إله إلا أنت، أن تقطع دابر شياطين الإنس والجن من السحرة والمشعوذين الذين آذوا عبادك. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كف شرهم عن عبادك، اللهم كف شرهم عن عبادك المسلمين، اللهم كف شر عن عبادك المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا أجمعين من الأحياء والميتين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا رحيم يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.